واذكروا أيها الناس يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام فيسألهم عن جواب أممهم لهم حينما دعوهم إلى التوحيد فيجيبون: لا علم لنا، فنحن لا نعلم ما في صدور الناس ولا ما أحدثوا بعدنا، إنك أنت عليم بكل شيء مما خفي أو ظهر.